يقول ذكرتم أن خاتم الخطوبة لا أصل له. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: التمس ولو خاتم من حديد، فما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق أنك تقرأ الحديث من أوله إلى آخره لتعرف. والفرق أنه الحديث جاءت المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فرافع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بصره ثم خفضه، فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: أصدقها شيئاً، أعطيها الصداق. فقال: يا رسول الله، لا أملك إلا إزار ولداء. قال: إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار، وإن أعطيت الرداء بقيت بلا رداء، فالتمس شيئاً. فذهب وبحث فلم يجد شيئاً، فرجع قال: يا رسول الله، لم أجد شيئاً. قال: التمس ولو خاتم من حديد، ولو خاتما من حديد صداقا، بمعنى أن يعطى لها الصداق. هذا في الصداق، ليس هو خاتم الخطوبة كما هو شائع عند الناس الآن. ففرق بين الأمرين، والله تعالى أعلم.